بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وتوقف بنا الكلام عند تفسير الصحابة رضي الله عنهم ثم تفسير التابعين. قال المؤلف رحمه الله، قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، وهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. المؤلف رحمه الله لم يتوسع في بيان منهج الصحابة وتفسير الصحابة لظهوره وبيانه، ولأنهم تتلمذوا على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم عنه، وشاهدوا التنزيل، وحضروا، وكان كما ذكر شيخ الإسلام كان النزاع بينهم قليلا جدا، وأيضا كانوا مؤتلفين ومجتمعين، ويعني من الله عليهم سبحانه وتعالى ورزقهم العلم والبيان، ولذلك كان الخلاف بينهم قليل جدا، ولأنهم كانوا يعني أهل عربية ويعرفون معاني القرآن بوضوح، ولا يخفى عليهم إلا الشيء القليل الذي كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع قليلة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تفسير التابعين، قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، وجاء عنه أنه عرضه 30 مرة قراءة، وجاء عنه أنه عرضه 3 مرات يوقفه عند كل آية، وهذا يدل على أن ابن عباس كان متمكنا في التفسير وغيره من الصحابة، ويدل أيضا على أن التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة، فكل ما عند التابعين من التفسير جله من الصحابة، وقد زادوا عليه كما ذكر شيخ الإسلام كما سيأتي. ذكر هو يعني نموذجا من نماذج التابعين، وهم كثر جدا، انتشروا في الأمصار في البصرة وفي الكوفة وفي الشام وفي مكة وفي المدينة، وكثروا، وقد أصبحت هناك مدارس التفسير المعروفة، مدرسة ابن مسعود في الكوفة، ومدرسة ابن عباس في مكة، ومدرسة أبي بن كعب في المدينة، وغيرها من المدارس التي انتشرت، وأخذ التابعون علمهم من الصحابة كما جاء هنا. وكان من أشهرهم مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، المتوفى 104. قال هنا، قال: ولذلك أثنى العلماء على تفسير مجاهد. قال: ولهذا قال الثوري، سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. قال المؤلف: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. إيه نعم، هذا المقصود. المقصود أن التابعين أخذوا تفسيرهم من الصحابة كما أخذوا السنة والأحاديث من الصحابة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، أي يزيدون أو يتوسعون لحاجة الأمة ولاتساع الأمة الإسلامية. قال: كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، يعني كما أنهم يعني يستنبطون من أحاديث ويستدلون بها، كذلك الآيات القرآنية. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة مهمة جدا، وهي من أصول التفسير التي مرت معنا، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذه تسمى طرق التفسير، وهي أهم طرق التفسير، أهمها أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. وسيأتي تفصيل ذلك في آخر هذه الرسالة المباركة. الآن انتقل إلى أصل آخر من أصول التفسير، وهو اختلاف السلف وموقف المفسر من هذا الاختلاف، وما نوع هذا الاختلاف. هذه مسألة مهمة يا أخوات، جدا نحتاج لها جدا، ونحتاج أن نتفطن لها، لأننا نجد في كتب التفسير كتفسير الطبري وتفسير ابن عطية وتفسير ابن كثير وتفسير ابن الجوزي وكثير من كتب التفسير، نجد الآية الواحدة فيها أقوال كثيرة. فما موقف الباحث والمفسر من هذه الأقوال؟ قال شيخ الإسلام تيمية: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر، أي في الفروع، في الأحكام الفقهية، في الطهارة والصلاة والصيام ونحوه. قال: أما في التفسير قليل. قال: من خلافهم وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. لماذا؟ لأن التفسير أخذ السلف التفسير من الصحابة، وكانوا مجتمعين على معاني القرآن. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، الاختلاف تضاد. الاختلاف في التفسير أغلبه وأكثره اختلاف تنوع، وقد يوجد اختلاف تضاد ولكنه قليل جدا. اختلاف التنوع معناه أن يأتي أحد السلف فيفسر الآية بمعنى، ويأتي الآخر يفسرها بمعنى، ويأتي ثالث يفسرها بمعنى. هذه المعاني كلها لا تتعارض، وكلها تندرج تحت الآية. فما أسباب اختلاف التنوع؟ قال المؤلف: وذلك صنفان، أي من أسباب اختلاف التنوع. الأول، قال أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المعنى مع اتحاد المسمى. يقول: إذا كان هناك آية قرآنية أو لفظ من ألفاظ القرآن فسره أحد الصحابة أو التابعين بمعنى، وفسره الآخر بمعنى، وفسره الثالث بمعنى أو أكثر، فإن هذه المعاني كلها تندرج تحت هذا المسمى وهذا اللفظ، وإنما هي عبارات مختلفة فقط، كل شخص يعبر بعبارة غير عبارة الآخر ولكن المعنى واحد. قال: مثل الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى. يقول: هناك بعض الأسماء عندنا أو بعض المسميات لها أكثر من اسم، بعض المسميات مثل السيف له أكثر من اسم، يسمى السيف، يسمى الصارم، يسمى المهند، والمسمى واحد. فلو جاء شخص ورفع بيده هذه الآلة التي تسمى السيف وقال: ما اسمها؟ فقال أحدهم: هذا السيف، وقال الآخر: هذا الصارم، وقال الثالث: هذا المهند، قلنا المعنى واحد. قال: وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد وهو الله، فإذا قلت الرحمن أو قلت العزيز أو الحكيم هو واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وهو الله، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على الذات ويدل على صفة ويدل وله أثر، هذه قاعدة. فإذا قلت مثلا: العليم قال تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات، العليم هو الله، ويدل على صفة العلم، ويدل على أثر ذلك أنه يعلم سبحانه ولا يخفى عليه خافية. والقدير يدل على الذات والقدرة وعلى أثرها أنه يقدر. والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية. دخل في مسألة من ينكر أسماء الله أو دلالات هذه الأسماء، وإنما يقول هذه أسماء فقط، يقول هذه أسماء فقط، فمن ينكر هذه دلالات الأسماء، إذا قلت له الله سبحانه وتعالى وسمى نفسه بالعزيز، فما معنى العزيز؟ يقول لك ما أدري، ما نعرف معنى العزيز. وإذا قلت الله سمى نفسه بالعليم، ما معنى العليم؟ ينكر دلالة الأسماء. هؤلاء هم غلاة الباطنية كالقرامطة، وهم طائفة، طائفة من الباطنية الإسماعيلية والقرامطة، طوائف كثيرة. قال الذين يقولون لا، الذين يقولون لا يقال هو حي وليس ولا ليس بحي، بل ينفون عنه الحياة وعدم الحياة، فينفون النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض. فقل لنا نقول ما نقول كذا، لكنه لا يثبتون ولا ينفون المعنى. قال هو فعلى محض كالمضمرات، المضمرات مثل الضمير هو وهم ونحوها. قال وإنما ينكرون ما في أسمائه، يعني هو ضمير لكن يدل عليه ما يدل على شيء. قال كذلك الأسماء، أسماء بس ما تدل على شيء. قال ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. قال إنها مجرد بس أراد المؤلف أن يشير إلى هذا الأمر، ويقول ليس هذا موضع، لأنه يتكلم عن نصوص التفسير، وهذه مسألة عقدية بسطها شيخ الإسلام في موضع آخر. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذلك وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني شلون معنى هذا؟ أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، ويتضمن أثر الصفة، ويتضمن اسما آخر بطريق اللزوم، اسما آخر بطريق اللزوم. فإذا قلت مثلا العزيز، اسم العزيز، فالعزيز هنا مأخوذ من العزة، والعزة صفة، ولذلك أقسم بها إبليس قال فبعزتك، ومن أثرها أنه يعز من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء بعزته، ويتضمن العزة الحكمة، لأنه لا يعز إلا بحكمة ولا يذل إلا بحكمة، فتضمن اسما آخر بطريق اللزوم، هذا معنى طريق اللزوم. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري. يعني مقصود أنك إذا قلت هذا قرآن، هذا مصحف، هذا القرآن، هذا الكتاب، هذا الذكر، هذا الفرقان، المعنى واحد، أنت تشير إلى هذا القرآن الذي بين دفتي هذه السور المبدوءة بالفاتحة المختومة بالناس، فأي شيء تسميه. وإذا قلت ذلك الكتاب العربي فيه هو القرآن، إن هذا القرآن هو القرآن، فالاسم واحد. قال هنا قال قوله من أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب السابقة، القرآن وغيره. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان مما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، قلت ذكر الله أي ما يذكره هو، الله يذكره. وإذا قلت ذكر الله بمعنى المفعول، المعنى الثاني سبحان الله، أنت تذكر الله، فيكون الله في محل نصب، تذكر الله. طيب، قال وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى، فدل على أن المراد به كلامه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، يحتمل هذا وهذا. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى واحدا، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين مسمى. إذا كان المقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة، هذا يعتبر قدر زائد تعيين مسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن يقول لماذا سمي قدوسا، لماذا قيل أنه السلام، لكن أراده ما معناه، ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشد والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، ولا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقول صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، هو الإسلام. والسوراني قال حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. إذن الصراط فسر بالقرآن كما في حديث علي، وفسر أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي بأنه الإسلام. طيب، قال فهذان قولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة أقوال في معنى الصراط. قال وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، فأصبح عندنا كل يعبر بعبارة لا تخالف الآخر. فمن قال الصراط هو القرآن أو هو الإسلام أو هو طريق السنة والجماعة أو هو طريق العبودية أو هو طاعة الله ورسوله، كل ذلك يعطي معنى واحد. ويصب في معنى واحد، ولكن كل يعبر. طيب، هذا هو السبب الأول اختلاف العلماء، اختلاف تنوع. فاختلاف التنوع يرجع إلى السبب الأول، وهو أن يعبر كل شخص بعبارة لا تخالف الآخر. الآن ينتقل إلى السبب الثاني، قال الصنف الثاني، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه الأسباب أو الأسباب وهو الأصناف التي وقع فيها أو التي كانت سببا في اختلاف العلماء في التفسير، اختلاف تنوع. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يبارك في الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.